أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بيني وبين الله وكيلا. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه سورة الحجرات. نبه عبادي أني أنا بذل قولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله يأمر نبيه أن يخبره أن يخبر الناس يخبر العباد بشأن ربه بشأن ربهم سبحانه. نعم. معنى توصل محمد من القارئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.